الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يستجلب المزيد من نعمك ويكافئ شكرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما من شيء على وجه الكون إلا وكما له بداية فله نهاية، إلا المولى سبحانه وتعالى الذي كتب على خلقه بالفناء وكتب على ذاته بالبقاء. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. ونحن في هذه الجمعة المباركة، ولعلها حسب ما تكون الحسابات ربما تكون هي الجمعة الأخيرة في رمضان، ولهذا فإننا نستودع رمضان في هذه الجمعة ونقول له: يا رمضان، جئت ضيفا علينا، قصرنا في حقك وهضمناك حقوقك وواجباتك، لن نكافئك ولن نستغلك ولن نكرمك ولن نقري ضيافتك، فمعذرة رمضان. قدم إلينا الاعتذار إلى الله رب العالمين، وأنت شاهد علينا بين يديه، شاهد علينا أمام الله سبحانه وتعالى في آخر ليلة من ليالي رمضان، وهو يلفظ أنفاسه ويلملم أوراقه ويصعد بها إلى رب العالمين، شاهد علينا. رمضان شهر أرسله الله سبحانه وتعالى ليعمر به الإنسان آخرته، لهذا قال العلماء إن الإنسان في الدنيا يعيش بين أمرين: بين رب يرضيه وبيت يعمره. الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم، وإلهنا وإلهكم، كل غايتنا في الحياة أن نرضيه عز وجل، وأن نعمل إلى بيت وأن نعمر بيتا نسكنه. فيجب على العاقل وعلى أولي الألباب أن يسترضوا ربهم قبل لقائه، وأن يعمروا بيوتهم قبل أن يسكنوها. ضرب أحد الأساتذة مثلا على الإنسان في حياته الدنيا، قال لك: أنت في مثال عليك يسر عليك أنت كإنسان، وأنت في الدنيا، الدنيا ليست ملك لأحد، وما فيش واحد على وجه الخليقة معاه عقد موثق بأنه مالك للدنيا. والله عز وجل حين يتفرد على الخلق يوم أن يفني الخلق جميعا ينادي في ملكه: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الزعماء؟ أين الرؤساء؟ أين الحكماء؟ أين الذين جاروا وظلموا؟ أين الذين حكموا وسادوا؟ أين الذين تمكنوا من رقاب العباد؟ أين هم جميعا؟ أين الذين زعموا أنهم يمتلكون ويمتلكون وأنهم ملوك؟ الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن عز وجل. لهذا أيها الأحبة، أنت في الدنيا ما أنت إلا مستأجر، أنت مستأجر لشقة ليست ملكك أو لبيت ليس ملكك، ومن حق المالك أن يسحب ملكه أينما كان وفي أي زمان وفي أي مكان. من لحظة من لحظات يقول لك اخرج من الملكية بتاعتي، مالكش مقام عندي. يوم أن يأتيك ملك الموت تسلم كل التسليم، يوم أن تنزع أنفاسك تسلم كل التسليم. ليست لك ملكية على وجه الأرض، لست تسكن في ملكك، وإنما أنت ساكن في ملك الله. ما جئت في الدنيا إلا مستأجرا لتأخذ الأجر من الله على ما تفعله من طاعة وعبادة. لهذا ما بين الإنسان والموت إنما هي دقات قلب، إنما هي نبض شرايين، إنما هي دفقات دم في العروق. فإذا انسدت الشرايين أو توقف الدم في العروق أو سكت القلب عن النبض، ذهب الإنسان من عالم كان يظن أنه يمتلكه إلى عالم آخر بين يدي رب العالمين. لهذا الدنيا ليست دارنا، إنما دارنا تبدأ من القبور. فمن كان معمرا فليعمر قبوره، فمن كان بانيا فليبني لنفسه بيتا في الجنة بفعل الطاعات والعبادات. وجاء رمضان ليكون هو هيئة التعمير والبناء الذي يبني الإنسان به بيتا له في الجنة، بيتا يسكنه خالدا فيه مخلدا، قصور وغرف وخيام وأنهار وحلي وسندس واستبرق ورؤية الله عز وجل وصحبة الرسول وأنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن. من يدفع ثمنها؟ جاء رمضان لنعمر هذا البناء الذي هو باق لنا. أما هنا فليس هناك باق على وجه الأرض إلا الله عز وجل. ورمضان كذلك ينقضي، وكما انقضت ساعات الإنسان بانقضاء نبضات القلب، كذلك رمضان ينقضي بأنفاسه الأخيرة في أيام معدودات، أيام معدودات يا إخوة. انتهت، قصرنا في 20 يوم فاتوا في رمضان، في 23 يوم فاتوا في رمضان، ولكن الله عز وجل يمنحك فرصة أخيرة، ومن رحمته أن جعل لك ليلة القدر في شهر رمضان، ومن رحمته في هذه الرحمة أن جعلها في الأيام الأخيرة. يلي انضحك عليك، يلي سوف بك الشيطان، يلي الصحبة السيئة صهارتك في الألعاب التي لا تغني عنك من الله شيئا، يا جماعة يلي ضيعتوا رمضان، يلي جماعة يلي ضيعتوا فرصة العمر، يا جماعة مين يضمن لكم نجي رمضان الثاني وانتم موجودين على قيد الحياة؟ انتهزوا الفرصة في الأيام اللي فضلة، صفوا أقدامكم لله، توجهوا بقلوبكم لله. هناك ليلة تسمى ليلة القدر، ليلة القدر الله بين فيها 3 مفاوز لأمة الإسلام، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، سلام هي حتى مطلع الفجر. خيبة وحسرة على من نام ليله بجوار زوجته، وخيبة وحسرة على من سهر ليله في مقهى أو سهر ليله فيما لا يغني عنه من طاعة الله، لا يغني عنه من الله شيئا. الخيبة والحسرة على من سهر مع أصحابه في الألعاب التي لا تغني عنك من الله شيئا. إنما الكياسة والفطانة والذكاء، والعاقل كل العقل والواعي كل الواعي، هو الذي ينتهز فرصة هذه الليلة، ليلة القدر يا إخوة. 10 ساعات، لو افترضنا أنها تبدأ من الساعة 8 مساء بعد الإفطار إلى الساعة 6 بعد صلاة الفجر، عشر ساعات يا اخوانا انا بحسبها النهاردة على الالة الحاسبة. لو ان ساعة انت بتشتغل عشر ساعات عمرك ما هتاخد اكتر من 10 يورو في الساعة ولا 5 يورو في الساعة، ب50 يورو العشر ساعات. لكن تعالى شوف ضيعت على نفسك كم ساعة مع الله عز وجل، خير من 1000 شهر. لو اننا ضربنا 1000 شهر في 30 يوم، لو ضربنا 1000 شهر في 30 يوم في 24 ساعة يدونا 720,000 ساعة. لو ان احنا خدنا ساعة 720,000 ساعة في ليلة القدر في خير من 1000 شهر، يصل بك 720,000 ساعة في 1000 شهر، يدوك 7,200,000 ساعة. 10 ساعات تعبد بها ربك تنال بها 7,200,000 ساعة طاعة لله. قل لي بالله عليك، اي جنون يرتكبه الانسان اذا ضيع هذا الرصيف وهو ينام وهو يلعب وهو يسهر وهو يضحك؟ وماذا يقول لربه ان سأله عن ليلة القدر جعلتها لك اخر الشهر علشان تعوض اللي راح منك؟ لان عمرك بالعمر ما حينتهي، عمرك ما حتوصل للـ80 ولا فوق الـ80 سنة، قليل من يتجاوز هذا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تعبد ربنا في الليلة دي بـ83 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 شهور و10 أيام كما قال بعض الحاسبين. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا نزلاء على الله في هذه الليلة، كونوا ضيوفا على رب العالمين في هذه الليلة، عددوا فيها النيات، أكثروا فيها من أنواع الطاعات والعبادات، لا يتوقف أمركم على صلوات، إنما نريد منكم صلوات ودعوات وصدقات وكف ألسنة عن المحرمات ونيات للخير وفعل الخير وعفو وصفح وتسامح. جبريل يقود الملائكة في هذه الليلة، كما ورد في كنز العمال أن جبريل يقود الملائكة في هذه الليلة ويصافح المصلين، ينظر إليهم ويصافحهم ويلقي عليهم السلام، يلقي عليهم جبريل السلام، ثم يصعد إلى ربه، وإذا بأرباب السماء يسألونه ماذا أجبتم أمة لا إله إلا الله، فيثني عليكم خيرا يا من اعتكفتم في بيت الله في ليلة القدر، يثنون عليكم خيرا، يقول خيرا. ثم يتقابلون فئة أخرى من عالم الملائكة، ماذا أجبتم من أمة الصيام في شهر رمضان، يثنون عليكم خيرا، يثنون عليكم خيرا. إلا أن جبريل لا يسلم على أصناف معدودة في ليلة القدر، افهموها افهموها، افتحوا أذانكم إليها، فكروا فيها، لا تجعلوا الكبرياء يأخذكم بالإثم. جبريل لا ينظر في هذه الليلة إلى عاق لوالديه، جبريل لا يسلم على عاق لوالديه، لا يسلم على مدمن خمر، لا يسلم على متخاصمين أو متشاحنين. تصافحوا، تسامحوا، تغافروا، نحن عبيد لله، نأكل من ملك الله في ملك الله، ونعيش في ملك الله، وفوق أرض الله، وتحت سماء الله، ونعيش بروح الله، ونذنب في حق الله، ونرفع أيدينا لله فيغفر لنا، فكيف لا يغفر بعضنا لبعض؟ كيف لا يغفر بعضنا لبعض؟ أكثروا من الصدقات في هذه الليلة، وأوكلوا الأمر فيها لله عز وجل. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الله عز وجل يقول في حديثه القدسي: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يأذي الله سبحانه وتعالى بعبدين، يسأل الأول يقول: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ عملت فيه ايه؟ اسمع الى السؤال الاجابة. يقول: يا ربي ما انفقت منه شيئا خشية الفقر على اولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: الم تعلم اني انا الرزاق ذو القوة المتين؟ انما خشيت عليه من لاولادك من بعدك قد انزلته بهم. هذا سؤال نسأله لانفسنا يا اخوة. اي انسان بخيل، اي انسان شحيح، اي انسان ماسك على المادة لا ينفق لا على عياله ولا في سبيل الله ولا على الفقراء ولا المساكين ولا المحتاجين. هل سمعتم عن انسان بهذه الصفة اولاده حافظوا على امواله من بعده؟ ابدا ابدا، الا من رحم الله. بل انهم يبذرون ويصرفون الأموال فيما لا يرضي الله. أما الذين الصنف الآخر جاء به الله سبحانه وتعالى وسأله: عبدي أعطيتك مالا كثيرا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا ربي أنفقته على الفقراء وعلى المحتاجين والمساكين. قال: ولما أنفقته على المحتاجين والمساكين؟ قال: لأن عندي من اليقين أنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: وأنا حافظ لأولادك من بعدك، وأنا حافظ لأولادك من بعدك. لهذا أيها الأحبة، إذا كانت صدقة السر في غير رمضان تطفئ غضب الرب، فما بالك لو كانت صدقة في رمضان بألف شهر؟ ألا تقبل أن تكون ممن يأتون بألف شهر صدقات في رمضان؟ ألا تقبل أن تكون ممن يأتون بألف شهر قيام لليل في رمضان؟ ألا تقبل أن تكون ممن يأتون بألف شهر ذكرا لله واستغفارا لله في رمضان؟ ألا تقبل أن تكون ممن يأتون بألف شهر بكاء من خشية الله في رمضان؟ ألا تقبل أن تكون ممن يأتون بألف شهر عفو وتصافح وتسامح عمن أساء إليهم في رمضان؟ من الخاسر؟ إن الخاسر الذي لا يخسر ماله. إن الخاسر ليس هو الذي يترك الذي ويلعب ويلهو في الخارج، أو الذي ينفق ماله في غير ما يرضي الله. إنما الخاسر من تلذذ بدفء الفراش بجوار زوجته أو أولاده وترك قيام الليل في ليلة القدر. إن الخاسر هو الذي صرف ماله فيما لا يرضي الله وترك الصدقات في بيوت الله أو في الفقراء والمحتاجين. إن الخاسر هو من شغل لسانه بالسب والشتم والأيمان الباطلة في هذه الليلة ولم يتساوى مع الذاكرين والطائعين والقائمين والقانتين والباكين والداعين لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. إنها ليلة ترتجف فيها السماوات والأرض، تفتح فيها السماوات، تأتي السماوات أفواجا أفواجا من عالم الملائكة ينزلون معكم يزاحمون أقدامكم وأكتافكم ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويسبحون الله عز وجل. ليس لأنهم عصاه، حاشاهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، إنما نزلوا أفواجا من أجلنا، أمة الإسلام، أمة الإيمان، أمة الصيام، أمة القيام، أمة البكاء من خشية الله عز وجل. نزلوا من أجلنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. أيعلمك بك أن الملائكة تنزل من تحت عرش الرحمن من السماوات السبع لتستغفر لك وأنت تجلس في ملهى؟ أيليق بك أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأنت تجلس تضحك وتمرح وربما تعصي الله بكلامك؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ كلا وألف كلا. عار علينا أن يأتي غيرنا بزاد بين يدي الله ونحن نقف حفاة عراة بغير زاد يشفع لنا بين يدي الله. أيها الأحبة، إن من عندنا ومن بين أيدينا ومن إخواننا ومن أحبابنا من ماتوا في هذا الشهر بالسكتة القلبية، لحظة توقف القلب عن العمل فانتقل إلى عالم آخر، قدم لنفسه أو لم يقدم؟ من منا يضمن أن يعيش إلى رمضان القادم حتى يضيع على نفسه فرصة ليلة القدر؟ اتقوا الله عباد الله، اغتنموا الفرص، المنح الربانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفائز الذي يفوز فوزا عظيما يوم القيامة، ولن تفوزوا إلا إذا جهزتم أنفسكم للسؤال بين يدي الله، لن تفوزوا إلا إذا استحضرتم عظمة السؤال وخطورة السؤال ونقاش الحساب بين يدي رب العالمين عز وجل. سئل طالب من طلاب الثانوية العامة يوما ما: بماذا تفوقت وكنت الأول على الجمهورية؟ سئل هذا السؤال فقال: ما من ساعة في العام الدراسي إلا وأنا أتذكر لحظة الامتحان وأستعد إليها. من منا يتذكر لحظة الامتحان العسير بين يدي رب العالمين حين أسألنا عن أعمالنا، حين أسألنا عن أموالنا، حين أسألنا عن شبابنا، حين أسألنا عن كل ما نمتلكه سؤال عسير؟ ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أيها الأحبة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تفوتكم الفرص. العرض الرباني، العرض الرباني، اغتنموا، اغتنموا هذه الفرصة والجأوا لله، تضرعوا لله، ابكوا لله عز وجل. إن الأمة كثير منها في ضياع، وربما يجبر الله بكم كسر غيركم، وربما يغفر الله بكم لغيركم، وربما بدعائكم يرفع الله البلاء عن الأمة، ربما بدعائكم يرفع الله بكم البلاء عن الأمة. ماذا نقول ربنا أيها الأحبة إذا خرجنا من هذا الشهر دون صلاة؟ ونأتي يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من منا أيها الأحبة الكرام، من منا يوم القيامة يأتي بلسان ذاكر أفضل مما يأتي بلسان خاسر والعياذ بالله؟ ويوم القيامة يتمنى أن يلجأ إلى الله وأن يذكر الله يومها. أيها الأحبة الكرام، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، إلا همسة. أيها الأحبة الكرام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، لا تبيعوها بالثمن الرخيص. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أسأل الله وهو خير مسؤول أن يجمعكم في ليلة القدر، تتركوا فروشكم وأموالكم وديياركم وتأتوا بنسائكم وبأولادكم وتأتون إلى هذه الليلة ضيوف على الرحمن عز وجل، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. اعلموا أن الله سيكرمكم في هذه الليلة، لن تخرجوا خاسرين، لن تخرجوا خائبين، لن تخرجوا منكسرين. إن الله يطلع عليكم ويباهي بكم الملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا في هذه الليلة إلى بيوته، وأن يجعلنا من عمار بيوته في هذه الليلة المباركة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، انظروا إلى عالم الآخرة ولا تنظروا إلى عالم الدنيا، فالدنيا ليست دارنا، إنما ليست دارنا وإنما نحن مستأجرين فيها. يقول أحد المفسرين في كتابه، يقول في كتاب التفسير، يقول إنما أنتم أجراء عند الله، وإنما شأن الأجير أن يأخذ الأجر، إنما شأن الأجير أن يأخذ الأجر، وليس من شأن الأجير أن تنضج الثمرة كما يحرص عليها صاحب العمل. لهذا أيها الأحبة الكرام، ننتظر منكم في ليلة القدر طاعة وعبادة، ننتظر منكم في ليلة القدر أن تعددوا أنواع العبادات. اشغلوا أنفسكم بذكر الله، اشغلوا أنفسكم بالقرآن، اشغلوا أنفسكم بالاستغفار، اشغلوا أنفسكم بالصلاة، اجعلوا معكم من أموالكم صدقة حتى تعددوا النيات، والصدقة في هذه الليلة بألف شهر صدقة. اجعلوا هذه الليلة خالصة لله سبحانه وتعالى. تصدقوا بصدقة الفطر قبل صلاة العيد، ومن ولد له مولود قبل صلاة العيد فقد وجبت عليه صدقة الفطر. إياكم وخداع النفس. أن الاتفاقات التي ذكرتها قبل الصلاة، يتفق اثنين مع بعض، أنت تديني صدقتك وأنا أعطيك صدقتك، هذا احتيال على الله، وهذا مكر في أمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، صلاة العيد ستكون في الساعة 8:15، 8:15، وهي صلاة واحدة وليس صلاتين، والمكان الآخر يكون للنساء، والمكان هذا يكون إن شاء الله للرجال. اصحبوا أولادكم معكم، ولكن علموهم آداب المساجد قبل أن تأتوا. لا تخرجوا من بيوتكم قبل أن تفطروا على التمرات، فالإفطار على التمرات سنة، والتكبير من لحظة الرؤية إلى بعد الانتهاء من صلاة العيد في صلاة الفطر، في عيد الفطر فقط، هذه الفترة الزمنية من لحظة الرؤية إلى الخروج إلى المصلى. هذا أمر. الأمر الآخر أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صلاة العيد يعني كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. ومن السنة أن تكبر من لحظة خروجك من البيت، تكبر مع نفسك، تكبر في سرك، ترفع صوتك شيئا قليلا، إلى أن تنتهي صلاة العيد، إلى أن تنتهي صلاة العيد يرفع التكبير وينتهي التكبير. لهذا أيها الأحبة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة القبور في يوم العيد ممنوعة للرجال وللنساء، للرجال وللنساء زيارة القبور. زور في أي يوم تاني غير يوم العيد. يوم العيد يوم فرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند فطره فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما تقوليش أنا أهلي بيعملوا كام في في في مش عارف فين، في بلادنا بيصلوا طول عمرهم، بيطلعوا صلاة العيد وطول عمرهم بياخدوا بسكوت وكحك وتمر ومش عارف. ما تقول الكلام ده، ما تحكي لي هذا الكلام. لنا رسول نتبعه، لنا رسول نتبعه. زيارة القبور قال العلماء أنها ممنوعة للرجال وللنساء في أيام الأعياد. إياكم وزيارة القبور في هذه الأيام، لأن أيام الأعياد أيام فرح، وزيارة القبور ترجع الأحزان وتنقذ الأحزان والآلام، وتظرف فيها الدموع من العيون وينقلب بدل ما هو فرح بطاعة الله والنجاح مع رمضان ينقلب الأمر إلى والعياذ بالله حزن. لهذا أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل يعني في هذه الجمعة المباركة أن تكون لحظة وداع بيننا وبين رمضان، نستودعه نقول له يا رمضان ختاما، إن كانت هذه هي الجمعة الأخيرة نقول له يا رمضان ختاما نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر لنا فيك. نقول رمضان يا رمضان عما قليل سترحل وتتركنا في عالم الدنيا، يا رمضان أسأل الله ونسأل الله جميعا أن يرزقنا إياك سنوات عديدة وأيام مديدة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رمضان سنوات عديدة وأيام مديدة. اللهم متعنا في رمضان بطاعتك وعبادتك. اللهم يا رمضان نسألك، اللهم يا رب العالمين نسألك أن تشفع فينا الصيام والقرآن، نسألك يا ربنا أن تشفع فينا الصيام والقرآن. واللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تغفر لنا في رمضان أجمعين. نسألك أن تنادينا يوم الفطر انصرفوا يا عبادي فقد غفرت لكم جميعا. نسألك أن تنادينا بيوم الجائزة وأن تسلمنا الجائزة على رؤوس الأشهاد من الملائكة يا رب العالمين، جائزة الفائزين في رمضان وليس جائزة المقصرين. يا رمضان اشفع لنا عند ربك والتمس لنا العذر في التقصير، فإننا قصرنا وإننا تباطأنا في طاعة الله سبحانه وتعالى فيك. عذرا عذرا رمضان، وداعا رمضان، إلى اللقاء في عام آخر رمضان لمن قدر الله له أن يعيش على وجه الخليقة ومن قدر الله له أن يموت. فأسأل الله أن يجعل رمضان هذا خير رمضان في حياتي. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بهذا الشهر العظيم، نسألك يا رب العالمين بحرمة القرآن العظيم أن تحببنا إلى بعضنا وأن تصلحنا على بعضنا وأن تنزع الشيطان من بيننا وأن تؤلف بين قلوبنا. نسألك يا رب أن تجعلنا على قلب رجل واحد، أن توحد صفنا وأن تقوي ضعفنا وأن تنصر خذلنا وأن تجدد عذرنا وأن تقوي ضعفنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اذكروا الله يذكركم واشكروه ويزدكم معكم بالصلاة يرحمكم الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين.